بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: فيكون في المشترك وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع كالعين والقر والمختار للفاعل والمفعول والواو العطف والابتداء. ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين: حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعرف في الأكل والوط فليس منه. وعند الحنفية منه قوله: لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي الحكم، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم، فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. ويقابل المجمل المبين، وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. وهو عندك مخرج، وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، والمخرج هو المبين، والمخرج هو المبين. أحسن الله عليك. والمخرج هو المبين، والإخراج هو البيان، وقد يسمى الدليل بيانا. نعم. ويختص بالمجمل. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوعنا تتمة للدرس السابق، وهو ما يتعلق بالإجمال والبيان والمجمل والمبين، وهذا واحد من موضوعات دلالات الألفاظ عند الأصوليين. ومبحث دلالات الألفاظ في علم أصول الفقه هو أهم المباحث، ولأجل هذا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذا الموضوع أكثر من غيره. دلالات الألفاظ سواء تعلقت بالإجمال والبيان، أو بالإطلاق والتقييد، أو بالعموم والخصوص، أو بالأمر والنهي، أو غير ذلك، فإن هذه هي الموضوعات الأهم في هذا العلم. فأوصيك يا طالب العلم أن تعتني بهذا الباب. هذا المبحث هو العدة التي تحتاجها في فهم الكتاب والسنة. إذا أردت أن تكون فقيها في الكتاب والسنة فأنت بحاجة إلى أدوات، كحاجة النجار والمهندس وغيرهما إلى أدوات، كذلك أنت بحاجة إلى أدوات حتى يكون فقهك في الكتاب والسنة صحيحا. هذه الأدوات التي تحتاجها هي هذا الموضوع، أن تعرف كيف تتعامل مع الأدلة، وكيف تفهمها، وكيف تجمع بينها. وهذا هو مبحث دلالات الألفاظ. تكلمنا عن المجمل في الدرس الماضي، وقلنا إنه ما دل على معنيين فأكثر، ولا مزية لأحد هذه المعاني على الآخر بالنسبة إلى هذا اللفظ. وقلنا لك أن تعرفه بأنه ما لا يفهم معنى معين عند الإطلاق، ومقابل المجمل هو المبين على زينة اسم المفعول. عرفه المؤلف رحمه الله بأنه المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، والمخرج بحاجة إلى مخرج، وهذا هو المبين. وبالتالي فإن ما كان مشكلا تبين بسبب دليل، فلم يعد مجملا بل أصبح مبينا بواسطة مبين. وهذا الإخراج من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح هو البيان. قال: والإخراج هو البيان. إذن عندنا مبين ومبين وبيان. البيان هو الإظهار والانكشاف، والمراد به هو هذا الإخراج، هذا الاتضاح للمعنى، وهذا لا بد فيه من دليل. هذا الدليل هو الذي يسمى بالمبين، وما تبين هو المبين، وهو الذي يقابل المجمل. ولكن قبل أن نسترسل في هذا، لابد أن تفهم أن للمبين عند الأصوليين منهجين، منهم من يجعل المبين هو الذي يتعلق بالمجمل، المبين في الاتجاه الأول عند الأصوليين هو ما تعلق بالمجمل، يعني ما كان مجملا ثم تبين، كان مجملا، كان مشكلا، كان غير واضح المعنى، ثم ماذا؟ اتضح. هذا أصبح ماذا؟ مبينا. فكلمة المبين حينئذ أصبحت ماذا؟ مرتبطة بالمجمل. وهذا الذي نحى إليه المؤلف رحمه الله، وأكثر الأصوليين على هذا. ولذلك تأمل قوله: ويختص بماذا؟ بالمجمل. ما الذي يختص بالمجمل؟ البيان. والمبين هذا لفظ يستعمل في ما كان مجملا ثم تبين بعد ذلك. والاتجاه الآخر، وهو الذي ذهب إليه القسم الثاني من الأصوليين، وهو أن البيان يشمل ما كان مبينا ابتداء، ويشمل ما تبين بعد إجمال سابق. يشمل ما كان بينا ابتداء، يعني كان فيه بيان ابتدائي، ويشمل أيضا ما ورد عليه البيان بعد إجمال سابق. يعني قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية الصلاة كان هذا الكلام أقيموا الصلاة مجملا، لأننا أمرنا أن نصلي، ولكن كيف نصلي؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله كيف نصلي. الآن أصبحت الصلاة ماذا؟ مبينة. أصبحت الصلاة من قسم المبين. وبالتالي فما ورد عليه البيان فإنه يكون ماذا؟ مبينا، لأنه كان في الأصل ماذا؟ مجملا. وهذا الذي أراده المؤلف بقوله: ويختص بالمجمل. والآخرون قالوا إن البيان هو الاتضاح، وبالتالي فالمبين هو كل ما كان متضحا، سواء كان بأصل الوضع أو كان لأجل ورود بيان عليه. و بالتالي فالأدلة التي جاءت فيها ألفاظ واضحة كالسماوات وكالأرض وما كان فيه الجمل واضحة من الأصل فإنه حينئذ يصبح عند هؤلاء مبينا. فقوله تعالى مثلا تلك عشرة كاملة عند هؤلاء نص مبين. وبالتالي فإننا إذا رجعنا إلى تقسيم الكلام كنا ينقسم الكلام من حيث الوضوح وعدمه إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام، هي النص والظاهر والمجمل. على هذا الاتجاه الثاني يكون المبين ماذا؟ النص والظاهر، واضح؟ وبالتالي فإنه تتضح لنا القسمة الآن بناء على هذا التفصيل. على الاتجاه الثاني المتوسع الذي فيه أن البيان هو ما كان بيانا ابتداء أو بعد إجمال، هذا كله يسمى مبينا، فهذا يختص بالقسمين الأولين اللذين هما النص والظاهر، والمجمل هو المقابل لهما. وأما على الاتجاه الأول فإنه لا علاقة للنص والظاهر بمبحث البيان، لأنه شيء يتعلق فقط بماذا؟ يتعلق بالمجمل. وبالتالي فأصبح البيان ها هنا هو تصيير المشكل ها واضحا، تصيير المشكل باختصار شديد يصبح البيان هو تصيير المشكل واضحا. وعلى كل حال الخطو يسير ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم أنك إذا قرأت لأحد العلماء مبحث البيان لابد أن تفهم هو على أي اتجاه يسير، هل هو مع المتوسعين في مفهوم البيان والمبين أو هو من المختصرين أو المقتصرين في موضوع البيان على ما يتعلق بماذا؟ بالإجمال، وأن الإجمال هو تصير المشكل واضحا. قال رحمه الله والإخراج يعني من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح هو البيان، وقد يسمى الدليل بيانا. إذن هذا اصطلاح آخر، البيان إما أن يكون هو الاتضاح أو ما به الاتضاح، يعني من العلماء من يصطلح على تسمية الدليل المبين بيانا. فالبيان إذن قد يراد به الاتضاح والإظهار وهذا هو الأصل، وقد يطلق بعض أهل العلم البيان على المبين يعني على الدليل الذي صار فيه أو صار به البيان، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله ويختص بالمجمل وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط. طيب، قال رحمه الله وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، يعني ليس من شرط البيان حصول العلم لجميع المخاطبين، فمتى ما حصل العلم بالبيان وخرج المجمل عن حيز الإشكال بالدليل عند بعض الناس كان هذا كافيا في حصول البيان أو كون هذا الدليل أضحى ماذا؟ مبينا. يعني لا يلزم في البيان أن يكون العلم به حاصلا لجميع الناس، هذا أمر لا يمكن حصوله، بل لا بد من أن يكون هناك من يعلم ولا بد من وجود من يجهل. إذن ليس حصول العلم بالبيان لجميع المخاطبين شرطا في البيان، إنما لو حصل البيان بالدليل لبعض الناس فإن هذا ماذا؟ كاف. بمعنى لما أنزل الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم كان هذا النص يدل على العموم في شأن الإرث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. لكن هل يشمل هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ جاء في هذا الموضوع دليل مبين. ما هو هذا الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. هذا دليل مبين لهذه القضية المجملة، وهي قضية إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الموضوع لم يكن معلوما عند فاطمة رضي الله عنها، ولذلك فإنها جاءت تسأل حقها ونصيبها من إرث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر رضي الله عنه. فلاحظ أن هذا البيان لم يكن معلوما لدى من؟ لدى فاطمة رضي الله عنها، ولم يجعل هذا الأمر هذه القضية غير ماذا؟ غير مبينة. يعني كون البيان العلم به غير حاصل عند بعض الناس أو غير حاصل عند بعض الناس، هذا لا يقدح في كونه ماذا؟ في كونه مبينا. هذا ما أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكون بالكلام والكتابة والإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مفيد شرعي. وبكل مفيد، ماذا عندكم؟ الظاهر والله أعلم أنها مقيد، أما مفيد يعني هذه غريبة. أنا عندي أيضا مفيد، لكن وجدت في بعض الطبعات أنها بكل مقيد، وهكذا في بعض كتب الأصول بكل مقيد شرعي، وهذا هو الأقرب والله أعلم، على أن كلمة مفيد هنا ليست بعيدة، يمكن أن تحمل على معنى صحيح، لكن الأقرب أنها بكل مقيد شرعي. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة في هذا الموضوع، وهي ما يكون به البيان، بأي شيء يكون هذا البيان. والمؤلف كما قد علمت له فهم في موضوع البيان، وهو ما عليه أكثر الأصولين، وهو ماذا؟ إخراج المجمل من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح. فإذا كان المجمل هو ما لا يفهم معنى، ما لا يفهم منه معنى معين عند الإطلاق، أصبح المبين الآن هو ما يفهم منه معنى عند الإطلاق، إذا كان في الأصل ماذا؟ مجملا. ما هو المبين وبأي شيء يكون البيان؟ لا شك أن البيان إنما يكون بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أعني يكون بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يخرج البيان عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا البيان راجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. والله جل وعلا يقول: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يبين الحق وما يحبه الله وما يرضاه وما يبغضه الله للناس. هذه حقيقة الرسالة، وهذه حقيقة ما بعثت به الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. إذن غني عن البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين البيان المبين، قد بين البيان الواضح الذي قامت معه الحجة على الناس. فما التحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا وقد صار الدين بينا واضحا ولله الحمد. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء نحتاجه. ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد أعطانا في شأنه علما صلى الله عليه وسلم. إذن البيان قد حصل بما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما بلغه كان وحيا، سواء كان وحيا متلوا أو غير متلو. وصدق صلى الله عليه وسلم حينما قال: تركتكم على مثل البيضاء، تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحق بين ولله الحمد، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمر واضح، ومبتغي الحق يستطيع أن يصل إليه، ليس هناك غموض وليس هناك إشكال في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل شريعة الله عز وجل واضحة، ويمكن أن يزول أي إشكال يرد على الإنسان، ولا يوجد شيء يستحيل أن يكون بينا واضحا مما يختص بأمر ديننا. هذه قضية لا بد من استحضارها، وبالتالي فإن البيان إنما يكون بالكتاب والسنة. ويتفرع هذا إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله، ذكر خمسة أشياء، وهي الكلام والكتابة والإشارة والفعل والتقرير، ثم عمم بعد ذلك، قال: كل وبكل مقيد شرعي، يعني كل دليل يمكن أن يكون مقيدا لإطلاقات الكتاب والسنة فإنه يصلح أن يكون مبينا، يصلح أن يكون مبينا. ومن أمثلة ذلك قال رحمه الله: بالكلام، يعني بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا لما قال الله جل وعلا في شأن النار: عافاني الله وإياكم منها، عليها 19. هذا اللفظ الذي هو 19 فيه إجمال. ما معنى 19 هنا؟ هل 19 من الرجال، من الجن، من الملائكة، من أي المخلوقات؟ اللفظها هنا ماذا؟ مجمل. ثم بينه الله عز وجل بعد ذلك فقال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. إذن أصبح المجمل هاهنا مبينا، بينه الله عز وجل بكلامه، خرج عن حيز الإشكال إلى حيز الوضوح. وقد يكون هذا البيان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما قال الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، ما هو هذا الحق؟ كم يكون؟ وكيف نخرجه؟ جاء البيان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. هذا ماذا؟ بيان للإجمال الذي في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. فأصبح هذا اللفظ الآن مبينا، أصبح هذا اللفظ الآن مبينا. خذ مثلا قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كلمة ظلم ها هنا كان فيها شيء من الإشكال على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فجاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظلم ها هنا ماذا؟ الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن أصبحت هذه الآية خارجة عن محل الإجمال إلى كونها آية واضحة مبينة، فجاء فيها البيان من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بضميمة الحديث مع قوله: إن الشرك لظلم عظيم. تأمل مثلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام ماذا؟ إلا ما يتلى عليكم. طيب ما هو الذي يتلى علينا الآن؟ هناك شيء مستثنى هو محرم علينا، هناك شيء حلال وهناك شيء حرام. هذا المحرم ما هو؟ قال الله إلا ما يتلى عليكم، لكن ما هو هذا الذي يتلى علينا؟ تجد بعد ذلك جاء قوله تعالى بعدها بآيتين، حرمت عليكم الميتة إلى آخره، أصبحت هذه الآية ماذا؟ مبينة، انتقلت من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح. إذن قد يكون الكلام، قد يكون البيان بماذا؟ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والكتابة، قد يكون البيان بكتابة لا بكلام، والكتابة حكمها حكم الكلام، فالقاعدة عند العلماء أن الكتابة كالخطاب، أن الكتابة كالخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين برسائل أرسلها إلى عماله وإلى أهل الآفاق شيئا من المجملات التي جاءت في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض الكتب كما في الكتاب الذي كتبه أبو بكر بناء على بيان النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصدقات، كذلك كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه، كذلك غير ذلك مما جاء فيه الأمر بالكتابة من النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كان فيه بيان لمجملات جاءت في الشريعة، ومن ذلك هذه الكتب التي تعلق فيها البيان بموضوع الصدقات وأسنان الحيوانات وما يجب فيها إلى غير ذلك من هذا الذي جاء في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبالإشارة، قد يكون البيان بالإشارة، والإشارة قد تبين ما يبينه الكلام، يعني قد تكون في البيان قائمة مقام الكلام. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا. في المرة الأخيرة قصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عقد إبهامه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الشهر يكون 30 ويكون أيضا 29، فكان بيانه صلى الله عليه وسلم ها هنا من طريق الإشارة. قال رحمه الله وبالفعل، قد يكون البيان من طريق الفعل، من ذلك بيانه صلى الله عليه وسلم للصلاة، ففعله صلى الله عليه وسلم للصلاة بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات كان يصلي فكان يصعد على المنبر ثم بعد ذلك ينزل إذا أراد أن يسجد، ثم بعد ذلك قال لأصحابه إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. مع حصول هذه الحركة المتعددة في الصلاة ومع ذلك فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل البيان، حتى نعلم، حتى تعلم الأمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وفعله صلى الله عليه وسلم كان بيانا للأمر المجمل في شأن الصلاة. كذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أفعاله وتفاصيل ما قام به عليه الصلاة والسلام بيانا للأمر بالحج ولله على الناس حج البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. إذن ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم في العبادات المتنوعة لا شك أنه بيان لهذه العبادات التي جاء الأمر بها في أدلة أخرى ماذا؟ مجملة. قال رحمه الله وبالتقرير، قد يكون التقرير بيانا، والتقرير قد مر معنى بيانه، وأنه السكوت عن الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي الذي رآه يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إني أصلي الركعتين اللتين قبل الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فكان إقراره وكان سكوته عن الإنكار هاهنا بيانا لجواز أن يصلي الإنسان سنة الفجر قضاء بعد صلاتها. إذن قد يكون البيان بهذه الأمور التي قد علمت، وبكل شيء كما يقول المؤلف رحمه الله، كل ما كان مقيدا فإنه يصلح أن يكون دليلا على البيان، حتى الترك، يعني يدخل في قولي بكل مقيد شرعي الترك الذي يتعلق بالإيجاب، الترك عن أو ترك الإنكار، هذا سميناه ماذا؟ التقرير. قد يكون الترك الإيجاب، وهذا أيضا يقوم مقام البيان، يعني يكون به البيان. كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما أخذ الزكاة في الخضروات، ما أخذ الزكاة في الخضروات، أليس هذا بيانا للإجمال في الزكاة في شأن المزروعات أو ما يخرج من الأرض؟ كونه يترك أخذ الزكاة من الخضروات، هذا بيان بماذا؟ بتركه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه معدود أيضا من أسباب البيان. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. حسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي مسألة تأخير البيان، وهذا الموضوع فيه كلام كثير وتفصيلات عدة، ولكن الذي تطرق إليه المؤلف هو المهم في هذا الموضوع. تأخير البيان له شقان: الأول تأخير البيان عن وقت الحاجة، والثاني تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وبين المسألتين فرق. أولا تأخير البيان عن وقت الحاجة، والإجماع منقول على منعه، لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، بمعنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أو قال لأمته صلوا، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين كيف تكون هذه الصلاة، فإن هذا الأمر لا يمكن أن يكون، أمر ممتنع من جهة الشرع ومعدوم من جهة الوقوع، لا يجوز شرعا ولم يقع من حيث الحقيقة ومن حيث الواقع، لم يحصل ذلك ولله الحمد، وهذا أيضا أمر ممتنع لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال العلماء: تأخير البيان عن وقت الحاجة يتضمن التكليف بغير المستطاع، وهذا أمر ممتنع في الشريعة، يعني تكليف ما لا يطاق أمر ممتنع في شريعتنا ولله الحمد، وبالتالي فتكليف الإنسان أن يفعل شيئا غير معلوم هذا تكليف بما لا يطاق. صلي، كيف أصلي؟ لا بد أن تبين لي كيف أصلي، وإلا أصبح الامتثال هاهنا غير ممكن، أليس كذلك؟ أنا إنسان لا أدري ما معنى الصلاة، فلا بد أن يأتي البيان، وقد حصل، فلا شيء فيه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد جاء فيه البيان. والمسألة كما ذكرت لك مجمع عليها، وبعض الناس نازع في كون هذه المسألة مجمعا عليها من جهة الحكم، لكنه مسلم بأن هذا غير واقع أصلا، أن يكون هناك شيء في الشريعة لم يتبين مع وجود الحاجة إلى بيانه، هذا غير واقع ولله الحمد. ويدل على هذا من الشرع ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فزاد فيها أو نقص، يعني وقع في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سهو، يقول ابن مسعود فزاد أو نقص، يعني حصلت إما زيادة وإما نقص. الشاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه بعد الصلاة هل أحدث شيء في الصلاة، يعني جاء حكم في الشريعة في الصلاة، فسأل عن ذلك فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، إنه لو حصل في الصلاة شيء أنبأتكم به. هذا دليل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان مع وجود الحاجة إلى البيان، لا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان مع وجود الحاجة إليه، وهذا له أمثلة كثيرة في الشريعة. من ذلك يعني مما استدل العلماء به بناء على هذه، أو مما بحثه العلماء بناء على هذه القاعدة، وهي أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر العرنيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، استدل العلماء بهذا الأمر على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. لماذا؟ لأن أمر هؤلاء أن يشربوا من الأبوال يستلزم بالضرورة أن يكون شيء على شفاههم، ربما يصيب ثيابهم أيديهم، أليس كذلك؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالتنزه من هذا البول، فكون النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الحاجة الماسة إلى البيان يسكت عن أمره عن أمرهم بالتطهر والتنزه من هذه الأبوال دليل على ماذا؟ دليل على أنها طاهرة، لأنها لو كانت نجسة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أيضا مثلا في مسألة النجاسة، كم يغسل الإنسان النجاسة؟ هل نحدد هذا بعدد أو يكون الأمر مرتبطا بزوال النجاسة؟ غسلنا الثوب مرة فزالت النجاسة الحمد لله، غسلناه مرتين ثلاث أربع، المهم أنه تزول النجاسة من الثوب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته إحدى الصحابيات عن الثوب من أثوابها تصيبه دماء الحيض، يعني أصيب بشيء من دم الحيض، كيف تصنع بهذا الثوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا عددا معينا للغسلات، وبالتالي استفاد العلماء من هذا أنه لا يشترط عدد معين في غسل النجاسة، لأنه لو كان هذا أمرا موجودا، يعني هناك عدد في الشريعة لا بد من الأخذ به، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أما القسم الثاني وهو قال فأما إليها، يعني تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يؤخر البيان عن وقت الخطاب أو وقت السؤال إلى وقت الحاجة، هل هذا جائز أو غير جائز؟ ذكر المؤلف رحمه الله قولين في المسألة، والمسألة فيها خلاف أكثر من هذا. قال المؤلف رحمه الله فأما إليها فجوزه ابن حامد أحد علماء الحنابلة والقاضي هو شيخ القاضي الذي هو القاضي أبو يعلى وأصحابه أكثر الحنابلة على هذا المذهب. قال وبعض الحنفية وأكثر الشافعية. وهؤلاء استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فاتبع قرآنه ماذا ثم إن علينا بيانه. قالوا ثم تدل على ماذا؟ الترتيب مع التراخي. فدل هذا على أنه يجوز تأخير البيان ولا يلزم أن يكون مع الخطاب، يمكن أن يؤخر ذلك إلى وقت الحاجة. وإن كان الاستدلال على كل حال هذا مع شهرته إلا أن فيه نظرا. ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية بقوله ثم إن علينا بيانه بلسانك، يعني يا نبينا. فالله جل وعلا تكفل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يوحى إليه أن يحفظ هذا الوحي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يظهر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيان هنا هو إظهار الوحي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يتعلق بماذا؟ ببيان المجمل، ليس هذا من موضوع بيان المجمل. لكن على كل حال الوقائع الشرعية المتعددة بل تفاصيل الشريعة جميعا تدل على أن هذه القاعدة صحيحة وأن هذا القول هو الصواب دون شك، وهو أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. أرأيت الإجمال في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، هل حصل البيان جميعا في لحظة واحدة في وقت واحد لكل تفاصيل الزكاة، سواء ما تعلق منها بالماشية، ما تعلق منها بالخارج من الأرض، ما تعلق منها بزكاة النقدين، هل كل هذا حصل في لحظة واحدة ودفعة واحدة ومباشرة، أو كان هذا على ماذا؟ على تدريج. وبالتالي دل هذا على أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة أمر ماذا؟ أمر جائز لا شك في ذلك. جاء رجل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت صلاة الصبح، فلما كان وقت صلاة الصبح صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند طلوع الفجر، يعني في أول الوقت. ثم في اليوم الثاني صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر لما أسفر، ثم قال للرجل هذا وقت الصلاة. لاحظ أن البيان كان ماذا؟ لم يكن في اللحظة التي سأل فيها الرجل، أخر البيان عن وقت السؤال إلى وقت الحاجة. انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل وقت الفجر المرة الأولى، ثم انتظر حتى دخل حتى جاء الإسفار في اليوم التالي فحصل البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تأخير البيان إلى وقت الحاجة أمر ماذا؟ أمر جائز. ولذلك يقول العلماء إنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة للحاجة. انتبه لهذه المسألة، وقد فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ماذا؟ للحاجة. وهذه الحاجة قد تتعلق بالمبلغ وقد تتعلق بالمبلغ، وهذا أمر ربما يحتاج إلى الفقه فيه الداعية وطالب العلم. فإن الحاجة قد تشتد لتأخير بيان بعض الحق، إما لحاجة تتعلق بالمبلغ كأن يكون غير مستطيع أن يفصل كل شيء وأن يبين كل شيء، كما قلنا قبل قليل تفاصيل الشريعة لا يمكن أن تقع من النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، إنما كان الأمر بماذا؟ بالتدريج. فربما لا يستطيع الإنسان أن يبين كل شيء في لحظة واحدة، إنما يكون هذا بالتدريج لأمر يتعلق باستطاعته بمراعاة مصلحة ما.